مستمعينا اسأل روحك من تأليف عبد الوهاب محمد وغناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي نجم سهرتنا الليلة اللي بنحتفل بيه بمناسبة ذكرى ميلاده. مستمعينا لحن أيضا الموسيقار الكبير محمد الموجي لكوكب الشرق أم كلثوم للصبر حدود، حانة الأقدار، أنشودة الجلاء ومحلاك يا مصري. كذلك مستمعينا لحن الموسيقار محمد الموجي للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، واخترت لكم الليلة أغنية أكذب عليك. أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك، أكذب عليك. مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي بمناسبة ذكرى ميلاده، حيث قدم أجمل الأغنيات لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. وهنستمع الآن بصوت شادية وألحان محمد الموجي لأغنية شبكنا ستاير حرير. شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، شبكنا ستاير حرير من نسمة شوق بتطير، وبقالي كتير يا حبيبي يا حبيبي بقالي كتير بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، بستنى تجيب الفرحة والتوب الأبيض والطرحة، ونطير نطير نطير زي تسمعنا مهما نقول ولا نعيد ونطير نطير نطير زي ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي بمناسبة ذكرى ميلاده. مستمعينا لحن أيضا الموسيقار محمد الموجي للفنانة شادية بوسط القمر قال للوداع. أما الفنانة الكبيرة فايزة أحمد مستمعينا فلحن لها الموسيقار محمد الموجي بيت العز، حيران، تعالالي يابا، ليه يا قلبي ليه، أنا قلبي إليك ميال، يلا سمراني، يا تمر حنة، ويما القمر على الباب. يما القمر على الباب نور أنا ديرو، يما القمر على الباب نور أنا ديرو، يما أرد الباب ولا أنا ديرو، أنا ديرو يما أما يا ما رد الباب ولا

مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي بمناسبة ذكرى ميلاده، وهنستمع الآن من ألحانه بصوت الفنانة القديرة صباح لأغنية الدوامة. الحب الخاطف لعلامة لعلامة، أخدك ويلف بمريامة بمريامة. الحب الخاطف لعلامة لعلامة، أخدك ويلف بحريامة بحريامة. ويسيب القلب في دوامة، وأنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. الشكل ده أفكار ياما خلتني عايشة في دوامة، وهو بالشكل ده أفكار ياما خلتني عايشة في دوامة. أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. شوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم ميت غنوة، وساعات أحلامي تضحك لي بحاجات ما نكرش إنها حلوة، وأشوف خيالات لو أسجلها كنت أكتب في اليوم ميت غنوة، وساعات الضحكة لاقيها غرقانة في دموع الشك. وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة، وحالات من نوع ده كتير ياما بتلف معايا في دوامة. أنا أصلي بحب الدوامة الدوامة. مست مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي الذي قدم أجمل الألحان لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهنستمع الآن من ألحانه وصوت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة لأغنية عيون القلب. مستمعينا، عيون القلب بصوت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، نجم سهرتنا الليلة موجة نغم الذي قدم أجمل الألحان لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي بشكل عام، ولصديقه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بشكل خاص، حيث كان للعندليب نصيب الأسد من ألحانه. وهنستمع الآن لجزء من رائعة رسالة من تحت الماء. اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق، علمني كيف أقص جسور هواك من الأعماق. اشتقت إليك فعلمني ألا اشتركوا عصير مثلها أحسن. لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر. لو أني أعرف أن الحب خطير ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي الذي لحن أيضا للعندليب مالك ومالي اسبقني يا قلبي ليه تشغل بالك حبك نار أحبك وقصيدة قارئة الفنجان. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعمول. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسومة مثل العنقود ضحكتها أنغام وورود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى عند امرأة يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود. فمها مرسوم كالعنقود ضحكتها أنغام وورود. والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا حتى عندهم فأتني يا ولدي يهواها القلب هي الدنيا. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي الذي لحن أيضا للعندليب أغاني فيلم أدهم الشرقاوي الفوازير مجموعة من الابتهالات الدينية وأغاني يا حلو يا سمر الليالي وكامل الأوصاف. آل بكامل الأوصاف كانت آخر أغنية معنا الليلة من ألحان الموسيقار محمد الموجي بمناسبة ذكرى ميلاده. انتظرونا بعد انتهاء شهر رمضان المعظم إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بكل خير، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.